بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن تقدم لكم سلسلة جديدة من سلاسل محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والتي تحمل عنوان فتاوى سورية، وهذه هي المجموعة الثالثة وتحتوي على 25 شريطا. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ وأن ينفعنا وإياكم بها. فتبني تأثر بغير علم فضل وأضل، وقد يكون مستقرا لأذهان بعض الناس اليوم أن الفقهاء كثيرون وكثيرون جدا، ذلك لأنه قد أصاب هذه الكلمة الشرعية الفقه أصابها كما أصاب كثيرا من النصوص من الكتاب والسنة من الانحراف عن المعنى الصحيح لها. فالفقه هو الفهم عن الله ورسوله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان ابا جحيفة السوائي ساله سال علي قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر البيت بشيء من الناس؟ قال لا، إلا ما في فراق بيتي هذا وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الفهم في كتاب الله عز وجل، وبالتالي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المفسر القرآن بنص القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الفهم من كتاب السنة هو الفقه، وهو الذي أراده الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالحديث الصحيح المحفوظ المتفق عليه بين البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الفقه في الدين أصابه انحراف وقل السهل له، حيث صار عرفا الفقه هو الحكاية لأقوال العلماء دون أن يعرف هذا الحاكي ما أخذ هذه الأقوال من كتاب السنة. فلا فرق والحالة هذه بين هذا الذي يسمى فقيها وليس عنده من الفقه إلا قال فلان فلان، أما إذا قيل له ما دليل القول الفلاني لا يعرف، لا يعرف ما دليل قول فلاني كذلك لا يعرف جوابه وهكذا. فهذا الفقه الذي يراد به الفهم عن الله ورسوله هو الذي يعنيه المسلم. وإلا فالفقهاء بالمعنى المتأخر وهو نقل أقوال الناس المتقدمين من أهل العلم بدون فهم، هذا ليس من الفقه في شيء. ومن آثار قلة هذا الفقه واعتقادنا بهؤلاء الفقهاء أن يذكر الإنسان بين الناس وأن تنقلب كما سمعت معرفة الحقائق الشرعية، فتصبح السنة بدعة والبدعة سنة. انكرر فقدان هذا الفقه المميز. وابن مسعود هذا هو الذي يعرف الكثير منكم أنه كان حربا على البدعة والمبتدعة، وكان يوجد أقل شيء يراه قد حدث في بعض المسلمين فيسارع إلى أمثال ذلك مهما كان شأن هذا فضل شروعه لا قيمة له عند الآخرين في رجاله. يقول ابن عمر كأنه يفسر الحديث المشهور كل بدعة ضلالة، يقول هو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. هؤلاء الناس الذين يرون البدعة حسنة ما ذلك إلا بالفقه الصحيح الثاني والثاني. فلذلك وجد ابن مسعود يشار الى انكار حلقات الذكر في القصه المشهوره من سنن الجاري وغير السنن الصحيح، ولا ترى من المناسب الان ان اشوفها بتمامها، وانما اذكر الشاهد منها. فقد رأى في بعض المساجد ناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول من حوله يسبحوا كذا احمدوا كذا قدروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. فقال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا حصر، يعني كان بسيطة مثل غرابة أو نهارة، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع بالحسنات كل شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبع، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئمة الآية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمة متمسكين بولد ضلال. قال هذا التقصير لما عليه لا فيه. وماذا كان جوابهم؟ كان جوابهم خطأ، ولكنه مع ذلك هو أقل خطأ أو إغلاقا في الخطأ من أجل الناس اليوم. الناس اليوم إذا ما أنكر عليهم بدعة فهم بدعة، قالوا يا أبي شوفنا اجتمعنا مع بيت الله وحمد الله وتسبيح الله والصلاة على رسول الله كفوا. أولئك كان جوابهم جواب صادق وأطاعه، لكن ليس فيه جرأة على تقرير المسألة بالجهل كما يفعل التأثيرون كفوا، لأن ما فيه وما قالوا هذا. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن، كأنهم يقولون إن رأيت هذا أمر منكرا فنحن ما أردناه، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. رواه صحيح، ما أردنا إلا الخير. فماذا كان جواب الرجل الفقيه حقا وهو عبد الله بن مسعود؟ قال وكم من مريد من خير لا يصيب، وكم من مريد من خير لا يصيب. ولماذا؟ لأن الأمر كما قال الشاعر ترضي النجاة ولم تسقط مساركها إن السفينة لا تدري على اليابس. هل يبد ينجو بس يتخذ الأسباب التي جعلها الله عز وجل في سنته القومية أو في سنته الشرعية سببا للنجاة؟ أما الإنسان جاهز يرتب راسه وتطور ان هذا هو طريق النجاة وطريق الخير فهو لا يصيب هذا الخير. قال ابن مسعود: وكم من مريض الخير لا يصيبه إن محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا أيضا لأي سبب النصوح السابقة وكثر قراءهم، لأن هؤلاء القراء يقرؤون القرآن يهزونه هزا كهز الشعر، لا يقعون ولا يتقعون فيه وفيهم. ولذلك يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي حدثنا فيه عبد الله بن مسعود: ان اقواما يقرؤون القران لا يتجاوز حناجرهم، لا يدخل القران الى قلوبهم، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. وهنا العبرة، يقول شاهد هذه القصة: ألقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. يوم النهروان كما هو معروف في التاريخ الإسلامي الأول هي معركة قامت بين الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اضطر هو لمقاتلتهم في أمالا منه لنصوص معروفة منها قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل من كتابه مدة فيها إلى أمر الله. فكانت الفرقة والطائفة البالية هي طائفة الخوارج هؤلاء، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن أقام الحجة عليه وأرسل إليه عبد الله بن عباس ليناظرهم، ومع ذلك فما طبعوا للحجة فلزم عليا رضي الله عنه أن يقاتله بنفس القرآن الكريم، فقتلهم واستأصل كأسهم إلا قليلا منهم. من هؤلاء القوارج أصحاب علاقات الفكر الله. ومن هذه القصة الصحيحة واقعة مش قصة رواية، هو السند الصحيح، نأخذ عبرة بل عبرة كبيرة منها. ما يقول العلماء إن الصغائر مريض الكبائر، لذلك يقولون ينبغي على المسلم أن لا يستحي ذنبا صغيرا، لأنه باعتياده على هذه الذنوب الصغيرة فتتعتاد نفسه حتى تصل إلى استثارة الذنب الكبير. والصغائر غريب الكبائر. فاقتبست أنا من كلمة العلماء أن البدعة الصغيرة تؤدي صاحبها إلى البدعة الكبيرة، وشاهدي على ذلك القصة الصحيحة. ومن هذه العبر أن ننظر إلى هؤلاء الذين أنكر عليهم ابن مسعود تجمعهم وتكفلهم في تلك المجالس. ما هو سوء المنكر؟ يتوهم كثير من الناس حتى ممن ينسبون إلى العلم أن هذه القصة أو بالأحرى أن إنكار ابن مسعود على هؤلاء تجمعهم على ذكر الله كما سمعتم هذا يخالف الاحاديث الصحيحه التي فيها الحظ على الاجتماع على الذكر، وان الملائكه فضلا مخصصين رب العالمين وينزلون من السماء الى الارض يتتبعون حلقات المسلم. هذا صحيح صحيح مسلم. فيتوهمون ان مثل هذا الحديث يعارض انكار المسعود على اصحاب الحلقات. لماذا ينكر هذه الاحاديث؟ تحض على السنة. هذا الاستغراق وهذا التوهم من معارض الفقه المسعود لاحاديث الحض على حلقات الذكر انما ياتي من قله الفقه الدين. لكن من اولئك الذين لم يعرفوا بعد عظمة الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جمهور المسلمين اليوم وقبل معرفة الكريم لم يعرفوا عظمة هذه الآية. جميل أنه يكفر على أن يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله في كتابه ولا جاء به رسوله في سنته. يقول لك كما سمعتم أنت شوف يا سبحان الله أردت تؤمن بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فأنت تعترف أن هذا الذي تفعله لم يكن سابقا لكن تحكم هواك وعقلك وبكل توفيق أقلت في كل بدعة مهما كان خبيرا أن صاحبها لا يؤمن بهذه الآية. اليوم أكملت لكم دينكم لأن ما زال فيه ما يأتي بعد هذا الإتمام والإكمال من زيادات لا تكاد تعد وتحصى كثرة. أين إذا إيمانك وتصديقك بأن الله عز وجل أكمل دينه وامتن بذلك على عباده؟ إذا ممكن جدا أن يقابل هذه الغفلة من جماهير المقلدة والمبتدعة لعظمة هذه الآية وأنها تستحق أن يمتن الله بها على عباده من الملك جدا أن يغفل هؤلاء الجماهير عن عظمة الآية ويتنبه لها رجل من اليهود رجل غير مسلم لكن عنده فلوس وعنده فرصة. فيأتي رجل من هؤلاء أخبار اليهود إلى عمر بن الخطاب في خلافته ليقول له يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال يوم آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وذكر الآية الكريمة وهو يهود شعر بعظم هذه الآية بما فيها من جراحة المسلمين عن التفكير والبحث والاجتهاد الكثير في الدين لأن الله أكمل لهم كل شيء يريده منهم أن يتقربوا به إلى الله زلفى. لماذا إذا البحث والاجتهاد والاتباع هذه الجهود التي تخرجها هؤلاء الناس لو أن الله ما أكمل لهم دينهم ليصلوهم من دينهم كان استطاعتهم أن يوفروها للانطلاق في هذه الدنيا والانتفاع بما خلق الله فيها من سنن ومن كائنات ومن مخلوقات الى اخره. فعكس ذلك جهال المسلمين والذين لم يقدروا قدر هذه الايه فاجتهدوا فيما ليس لهم انتهي واجتهدوا فيما لا يفيدهم ان يجتهدوا فيه. اجتهدوا في الدين وتركت فيها جانبا علما بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انتم اعلم بامور دنياكم، فترك الاجتهاد والبحث والترقي والاجتهاد من العلم في الدنيا الينا، ولفت نظرنا ان وظيفته هو ان يعلمنا وان يبلغنا ما القاه الله به كتابا او سنه. هذه هي الملاحظه التي لاحظها ذلك اليهودي الذي قال لي يا عمر هذه الايه لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا يوم الجود العلم. لكن بلا شك عمر لم يكن كهؤلاء الجمهور الذين لا يقدرون هذه الايه حق قدرها ويجهل مقدار نعمة الله عز وجل على عباده بها. لقد كان عند ظن مسلم علما بقدر ذلك حيث قال لقد اتخذناها عزا، فقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو في عرفة، عيد بعيد نزلت هذه الآية. فهذه الآية نزلت في يوم عيد لا يزال معروفا والحمد لله على المسلمين، ولكن المسلمين اليوم يعيدون أعيادا ما أنزل الله بها من السلطان، ولو كان يحق لهم أن يتخذوا عيدا يحتفلون فيه كما يفعل غير المسلمين لكان هذا اليوم احق بالاحتفال من كل الاعياد التي يحتفلون بها باستثناء عيد الفطر وعيد الاضحى. وانا حين اقول احتفال عن غير الافطار وعيده، فلا شك ان يوم الجمعه هو العيد الاسبوعي للمسلمين، لكن ليس هناك هذه التظاهرات وهذه الافراح التي يتخذنا غيرنا بمناسبه اعيادهم الكثيره التي لا تكاد تعد تحصى كثره. لكن المسلمين يعرفون قدر هذه الايام التي وقع فيها هذه الحوادث العظيمه، ومنها يوم الجمعة، ويحتفظون بها في نفوسهم وينطلقون في حياتهم وهم متأثرون بهذا الاعتقاد المستقر في قلوبهم دون ما تبدح أو اتخاذ ذلك يوم لعب وفرح وسرور مثل ذلك. وهذا هو طريق السلف الصالح. يوم الجمعة هو عيد لأسباب كثيرة، منها أن الله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة. لا قيمة لهذه الآية في نفوس المسلمين اليوم، لأن الشيطان دخل فيهم من باب من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ولا أقول من باب من سن، هذا لا يمكن أن يدخل الشيطان منه، لأن هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن سن في الإسلام سنة حسنة. لكن دخل فيه من بابهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، فلو أجراه. وهذا سوء فهم من هؤلاء المتأثرين، وقلة الفقه أيضا لحديث الرسول عليه السلام المتأثرين من سن في الإسلام سنة حسنة. بسبب قتل الشيطان لهؤلاء المسلمين المتأخرين لباب الاتجاه في الدين وتسجينه ذلك في أعينهم، أصبح العلم الصحيح غريبا، وأصبحت السنن مسلوكة، والبدع هي لها الرسم والفعل، والسنة ليس لها إلا الاسم فقط. أريد أن أضرب مثلا كما فعلت من عهد القريب ليبين لهؤلاء الناس كيف يجب أن يفهم الذكر المشروع والعبادة المشروعة من غير الذكر والعبادة غير مشروعة. يختلف جماهير الناس اليوم انفرد تجمع الناس في حلقات الذكر التي يسمونها حلقات الذكر على صور واشكال شتى، ومنها ان يقوم حلقه وياكل بعضهم بيد بعض ويبداون يذكرون الله بسم الله بسم المفرد الله كما هو معروف للناس. هذا مثل ما أصدر لا شرعا ولا لغة أن يقول الإنسان الله الله الله، لا أصدر لا لغة ولا شرعا. شرعا يعني تقول سنفين جميعا ليس شرعا لأن الرسول ما شرع الذكر لهذا الرجل، لكن قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأين بدأت سبحان الله بسم الله ولا إله إلا الله الله أكبر. فلماذا ترك الناس الذكر الأفضل الذي نص عليه الرسول إلى الذكر الذي ما نص عليه الرسول مطلقا ولو تدليدا مستقبلا ولو على الأقل تدليدا إباحة؟ عجل إلى هذا لأن باب الابتداع والتخيل فيه واسع لا حدود له، ولا يعتقد من أن يدخل في هذا الباب أي مسلم إلا إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة، لا يزيد على ذلك بدعة. سول لهم الشيطان فقال الذكر بلفظ الله أفضل من ذكر بجملة لا إله إلا الله. ليه؟ هذا قرأناه مثل قرأناه في الذكر الأول، لأنك إذا بدأت تذكر الله بأفضل الذكر حسب النص الشرعي ربما جاءك الموت وأنت تقول لا إله، بتموت وقد أنكرت الإله. لذلك اختصر الطريق على نفسك وقل ايه الله الله بس. هذا ايضا من جهل هؤلاء، لو تصورنا هذه الصورة الخيالية حقيقة واقعة انسان جلس يرسم الله وهو يقول لا اله الا الله لا اله الا الله، وفعلا جاءه الموت وهو قال لا اله ما أتم الله، شو صار هذا بالنسبة للناحية الإسلامية؟ هل هذا مؤاخذ؟ ما دام وقع عليه الموت الذي لا يجي من مخلوق، هل يؤاخذ هذا الإنسان الشرع؟ لا، أنا أقول أكثر من هذا، لو هو يذكر لا إله إلا الله فوجئ بحادث، حادث بغتة. لو فرضنا مثلا خصم هذا معروف قبل الفجر امامه الى اخره، وهو كان مثل ايه لا اله، فطاش عقله بده بقى منطق يهرب او يدافع عن نفسه الى اخره، هل عليه شيء؟ على شيء عليه. فالشيطان شوف من اي باب جاءه من الجهل الاسلام وانه انما على ناس الدنيا الى اخره، فتصور لهم ان يذكر ربه بلفظ ما شرعه ربه، إذن هو عن أمل ربه في السريع اثنين. أقول هذا من ناحية الشرعية، لكن بقى لازم على الأقل بعضكم يعرف أن هذا غير مسموع حتى لغة، أي فلسفة بقى الدين نعرف أن أي شرع عنه مسموع لكن لغة مو مسموع كل ذلك، لأن في اللغة لابد تكون جملة كاملة وأقل مثلا مبتدع وخبر. إذا قال إنسان على سبيل التحدث قال الله كريم الله رحيم، الله غفور، الله شكور إلى آخره. الجنة الله مبتدأ كما يقولون وكريم رحيم خبر، لكن الله شكور. الله الله الله ما مشروع الكلام حتى ولا لغة. فأيضا الشيطان أضلهم عن اللغة التي يلغى القرآن، ولا يمكن أن يفهم الإنسان القرآن إلا بها. ثم أقول التعبير أيضا هو اللغة، لأنه إذا يذكر باللغة العربية يقول الله يقول لك دعني يكون السكون على إيه؟ على الجد. نعم، إذا تكون خلط ما تكون تقول الله الله الله، إذا تكون الله الله الله فترة، لأنه مش عند القطعة هذه عند الدوخة. فمن ما أجل ناقشت الذكر هذا بثلاث مرات لا شرعا ولا لغة، مع ذلك هذا الذكر المفضل عندنا. كيف أن تفكر لأنك تحسنت من الذكر؟ أريد نزيح الخلاف ليس يهم يعني توضب حين مين اذكر الله ولا نزيح الخلاف حاشا لله. اذكر الله ذكرا كثيرا كما قال صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف تذكر الله كما ذكر رسول الله؟ كيف تصلي على رسول الله كما صلى رسول الله على نفسه وكما علمه أصحابه؟ نجب عن الآن نقول هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمي مع أصحابه فيذكر الله بصوت واحد وبالاسم المفرد الله الله؟ جواب لا، لا يستطيع أحد مهما كان مجادلا بالباطل أن يقول نعم عندنا حديث ولو موضوع أن الرسول كان مع الصحابة ويذكر الله بالاسم المفرد يحرم الصوت واحد، هذا واضح. طيب كان يجمع الصحابة على مجلس يسمونه اليوم مجلس صلاة على الرسول، مجلس صلاة على الرسول مثل مجلس الذكر، كما أن مجلس الذكر منه سن منه بدعي، وكذلك مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منه سني ومنه بدعي. كان الصحابي يقول لصاحبه يا فلان تعال نجلس، تعال بنا نؤمن ساعة فيجلسوا كل منهم يذكر الله إما ذكرا فكريا وإما ذكرا لفظيا وقلبيا معه. وهذا مما يستفاد من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في آيات الله هذا ذكر قلبي، وذكر الله باللسان لازم يكون ذكر لفظي وقلبي معا. أما غمض عيونك وسكر فمك ورابط قلبك وقلبك عن الأرض الله، هل كل خلق في دخيل الإسلام ما يعرف عن الإسلام إطلاقا؟ فهذا المجلس صلاة رسول الله عليه السلام إذا كان على طريق السلف كل واحد يصلي على رسول بصيغة واردة ما في مانع إطلاقا، وهذا النوع من الذكر الذي لا يخالف صفة الذكر في عهد الرسول عليه السلام عليه تحمل أحاديث الذكر وحلقات الذكر التي يتكلمها ويتقصدها ملائكة خاصة من السماء يتتبعون حلقات الذكر. ما كان هؤلاء المتأخرون حتى اليوم يفهموا ليش هذا الذكر غير مشروع وليه هذا المجلس غير مشروع. رأسا يصب الطعن فينا يحدد أن ترنا الذكر حاشا لذكر الذكر كافر. رأسا يصد اللوم علينا أنكرنا الصلاة على الرسول. يا جماعة الصلاة على الرسول مذكورة في القرآن، معناها أخرجتونا من الإسلام يعني كلية. لكن بجاني خاطر منذ أيام رأيت أن أقدمه إليكم أيضا الحجة تزيدكم اطمئنان على اطمئنان وحجة على حجة لأولئك المخاصمين. قلت لهم هؤلاء يستمعون في ذكر الله بتوسيلة يشاؤون، ويجتمعون في مجلس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي يسعونها هي الصوات وأنظام مما هو معروف لديكم. ينقصهم مجلس ثالث، هذا اختراع وابتكار من عندي، بس الفرق بيني وبينهم أنا بفتكر لشان غيري يعتبر، مو بفتكر لشان اتعبد واتقرب الى الله بما ذكرت وعدت. اسمعوا الان، هؤلاء عندهم مجلسين، مجلس ذكر ومجلس صلاه الرسول، ينقص مجلس ثالث مجلس الصلاه لله تعالى وحده لا شريك له. سمعتوا فيه المجلس زمانكم؟ مجلس الله وحده لا شريك له. ما سورة هذا المجلس؟ نختار وقت مناسب، لا هو وقت بين العشاء بين المغرب والعشاء، الصلاة فيه مشروعة، والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام خير موضوع ومن شاء فليستفتح. نختار هذا الوقت أو غيره، كل يوم أو كل أسبوع أو كل ثلاثة وقتنا، ونستمع فيه ليصلي كل منا ركعتين لله تعالى، ليجد صلاة لله تعالى. نجتمع ليصلي كل منا ركعتين، لكن مو نصلي صوبة واحد من هود واحد من هود، لا نجتمع. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال يا جماعة يا جماعة، إذا يكون مجلسنا الثالث هو مجلس صلاة لله تبارك وتعالى ركعتين جماعة جماعة. أظن أول من سيمكن هذا المجلس أصحاب المجلسين السابقين، أصحاب السبب لو بفقهين، لو كان عندهم فقه ما استدعوا المجلس الأول الثاني، حينكرون لأن ما سمعوا فيه فقط. أما لا سمع الله لواحد شيخ مبلغ يستغل الناس ويدعوهم لمثل هذا الاجتماع ويجي واحد اثنين ثلاثة يوم يومين ثلاثة وصار الصبح تعب، أنت إن استطعت تنكر تنكر إيش؟ صلاة لله عز وجل. فهل نقر من هذه الصلاة في المجلس الثالث؟ هل ننكرها أم ننكرها؟ لا نقرها، إنما نحن ننكرها. لماذا؟ لأنها صلاة لله والقادر؟ لا، لأنها صلاة وصفت بصفة لم يشرع الله ولا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج بدعة الدين. ولماذا نذهب بعيدا إلى مجلس في الأسبوع أو في الشهر؟ هنعملكم صلاة لله الحالتين مع كل صلاة خمس مرة أو مرتين، ندخل لصلاة الصبح نصلي ركعتين سنة الفجر، ليش نصليها فرادى واحد ولا اثنين؟ خلينا نصليها جماعة، نجمع على الجماعة. في أحد يقول يصلون الكلام هذا، يمكن يجي زمان يسمع هيك يسمع من فوق الشيخ لكن يسمع من قبل. فإذا إنسان سولت له نفسه أو زين له الشيطان أنه يجي مع المسلمين على سنة الفجر جماعة، شو هجدنا في الإنكار عليهم؟ هجدنا الصلاة الصالحة، ما كانوا يصلوا سنة الفجر؟ كان الرسول يدخل المسجد ولاقي الناس عم يصلوا سنة الفجر، وأحيانا يشوف واحد بدأ بصلاة السنة وقد يكون في الصلاة ياخذ بكل الا صلاتان معا الصبح اربعا لا يصلي السنه كان يصلي مواصلاتا. ليه بقى انت مخالف السنه السلف الصالح وعم تشتمه في سنه الفجر؟ ما سمعوا لسه في سنه الفجر، ما سمعوا وان شاء الله ما يسمعوا، لانه هذا التفرق هو المشروع يا جماعه. ما بنعرف نحن حقيقه الشرع. الشرع هو الاتباع الخالص حيث جمع الله نجمع، وحيث فرق الله نفرق. هذا هو الاخلاص الاتباع لله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام. فاردت ان نوجه الان الحاضرين هذه الحقيقه، ان الخلاص من اتباع الدين هو ان نتبع اقوال الفقهاء الاولين السابقين من الصحابه والتابعين واتباعهم الذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين، والا ما بيكون نحن اخلصنا لله عز وجل اولا في العباده لننجو يوم الحساب، وثانيا سنظل هكذا في الدنيا الا مستعبدين من انواع من الاستعبادات الكثيره جدا بسبب عدم خياعنا وخضوعنا لاحكام الله عز وجل، بل على عكس من ذلك نؤلف عقولنا واهواءنا واجهل واحد يقول لك شو فيها؟ فيها ان الالتمام في توحيدك لله عز وجل وعبودتك لله لا تثبت الا بالاتباع، وكما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يهلكوا الله. ذاك الذي تريح هذه الحال الشيخ كيف شيخته على اصحاب الحلقات عم يعلمهم فقه عم يعلمهم قران كما ينزل لا شيء من ذلك اطلاقا. مثلا ناصب حاله مشرع يقول له سبحوا 100، وليش مو 50؟ ليش مو 110؟ يقتل معه هذا الرئيس فلازم بعد من حوله يخضعوا له، فهو المشرع ام له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن له؟ ابسط انسان اجهل انسان اذا جلس لوحده ذكر الله عز وجل بما تيسر له من ذكر مطلق يستطيع، مو مثل الحج مثلا ما حج زمان ولا مرة بده مين ايش يدربه ويعلمه ويوجهه ويعلمه كل واحد يدفع منه سبحان الله مين اقل اكثر على حسب وقته، فذلك الحمد لله. هذا ريس حاله على الجماعة وتمشى، فاذا المسؤول انكر عليه ليش عم تتريس على الجماعة في شيء ما هي بحاجة اليك به؟ هذه صورة من الصور التي أنكر المسعود على هؤلاء. الصورة الثانية العدد، من أين جاء في هذا الإنسان؟ هناك أذكار في الشريعة مطلقة تتبع على الطاقية وأذكار أخرى مقيدة، فينبغي نحن أن نلتزم العدد فيها ولا نزيد منها ولا ننقص. والمعروف طبعا عندكم كما جاء في صحيح البخاري وغيره من قال في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا الإنسان المتريث على الجماعة بدل ما يعلمهم السنة إلا جاء في الحديث كذا وكذا، فهي كل واحد منهم حينما يجد الوقت المناسب او الفراغ او ما يسمونه بالتجلي يعني اقبل بقلب على الله عز وجل ويجد ويسر الله بما تيسر اما آية القرآن او سورة او مثل هذا الذكر الذي فيها الفضيلة وهذا العدد معين. بالإضافة إلى هذه أو هذين الأمرين المذكورين على قصد الذكر هؤلاء صرف للناس عما هم بحاجة إليه أكثر من هذا التجمع غير مشروع وهو العلم. لذلك تجد الناس الذين يقبلون على هذه الحلقات ما يسمونها بذكر أو صلاة على الرسول بتقوى وأكثرهم لا يعلمون ولا يعقلون ولا يستنكرون فأحضروا حلقات الذكر الذكر الحقيقي وهو الذي فيه دراسة القرآن ودراسة السنة المبينة القرآن يعني يكرهوا بهم فأنا فأنهم أمروا بالسنكرة فرقوا حسنا. فمجالس الذكر ليست فيه فقط يجتمع اثنين أو ثلاثة يذكرون الله عز وجل سرا متعدلين ليس هذا فقط لكن دراسة القرآن ودراسة السنة وأيضا من مجالس الذكر وهذه أهم بكثير من تلك المجالس مجالس الذكر المدعوة أما غيرها فليست بمدعوة. فالناس اليوم عكسوا الموضوع لا يقبلون على مجالس العلم إطلاقا لا سيما وقد ألقي إليهم من بعض أمثال أولئك المتمشخين لأن العلم حجاب الإجابة أحسن نفسه عادي قال العلم حجاب لذلك تجد أكثر المتصور لا علم عندهم حتى هذا العلم التقليدي ما يعني لا تقوم الساعة وعلى الأرض ما يقول الله الله أي ما يقول لا إله إلا الله. والدليل على هذا أن هذا الحديث نفسه الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بهذا الوقت الموجز الله الله رواه الإمام أحمد في إسناد صحيح على شرط مسلم بلفظ لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذا هذه الرواية الأخرى أثرت الرواية الأولى. وقد كنت جادلت بعض المشايخ المغتربين حول هذا الحديث. حينما قلت له من أين جئتم بما تسمونه بالذكر المفرد؟ الله الله خاصة بين المغتربية من يذكر بقلبهم كما المعنى إليكم أنفا. قال ما قال الرسول عليه السلام لا تقوم الساعة على الأرض من يقول الله الله قل نعم لكن أسألك الذكر بلفظ الله الله هل هو فرض؟ قال لا. هل هو واجب؟ قال لا. المال سن يعتدي؟ قال لا. يعني أكثر ما يستحق من ما سويه أن يكون مستحب ويكون ذكر غير أفضل لكن هو كذكر يعني أكثر أحوال أن يكون مستحب. قالوا نعم. أكثر شو رأيك إذن إن الإسلاميين أجمعت على القيام بكل ما فرض الله عليه من طاعات وواجبات وسنن ومستحبات وتركت المستحب الواحد. هل تقوم الساعة عليهم؟ قال لا. قلت له لكنهم إذا أشركوا وعبدوا غير الله أليس يستحقون قيام الساعة؟ قال نعم. قلت والله قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على اشتغال الخلق فإذا هذول المسلمين حافظوا على كل الطاعات والعبادات تركوا الفكر بأول أول قال لك الناس يسحقوا قيام الساعة عليهم طبيعي الرجل وكلم كلام ما فيه آلهة إعجابا بطريقة البعث المناسب، فهذا واضح جدا. قال الله ذكر هذا الذكر اللي تركه المسلمين حتى ارتقاء الشاعرين ومعنى ارتقاء كبار الخلق، لا كبار الخلق هم الذين يكفرون ولا يقولون لا اله الا الله، على هؤلاء تقوم الساعه. فالخلاصه يجب دائما وابدا ان تفسر النصوص على ضوء واقع حياة الرسول عليه السلام وحياة السلف الصالح، مثل ما ضربت المثال هذا المثال يعني بوضعه المصطفي وبروح عملياته الكريم تكون ثلاثة أبواب. قال انصبر تعزيز الله يا جماعة، كيف يا جماعة؟ والله يا نظر كل نظر نفع له السلف، كل اللي جعل نحن من كرامة نفع له السلف، نكف الله من الانتخاب. يعني يقول مرزان أحدهم طبعا هو مقدر، هذا أكل المقدر مقدر من هو قام في اللغة أحيانا مثل هذه الكلمات إذا كان القرين والسياق يدل على شيء مقدر، أما أخذوا منه مثلا شيء أما يصح مثل ماذا قلت له الله تسمع الله عن السياق يقول الصائم حاجه ان تنبهه ان يذكر متاخرا اثناء حديثكم الا يرفع صوته بالسلام، ان يشغل المجلس كله ويحول، الا يكفي باداء السنه ان يسلم الوضوء فيسمع في سته بضعه اشخاص عند الباب فقط، يعني مثل هذا الطلب ما استطيع ان انكره، يعني لا لانه يخوف الدرس كما يقول السائل، لأن السلام له فضيلة الإسلام لا يعرفها كثير من المسلمين، فمن تلك الفضائل قوله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأخشوه بينه، فهذا الإفكاء هو غير إلقاء السلام، الإفكاء معناه إفكاء من الإلقاء والمبالغة في ذلك. ونحن لو تخيلنا الآن ما جاء في أثر رواه ابن مالك الموطأ من فعل ابن عمر، لو تخيلناها هذا الفعل الآن لقلنا ان فعل ابن عمر فعل استعجل الخلفه، كان يقول من غلامه اخرج بنا الى السوق، يقول غلامه بعده وانا اعلم انه لا حاجه الى السوق، ولكنه يخرج ليسلم على كل من ينحرف في الطريق. ماذا نتصور من هذا الإنسان؟ يرد في الطريق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، طبعا هذا مستعجل من جناب لأنه معذور مكتوب، لكن هذا منه تطبيق لذات الحديث وأمثاله، فأشوه بينكم فنحن الآن إذا رجعنا إلى رغبة الشيء، دخل جاسم فقال السلام عليكم، أنا يريد الشيء ما رفع صوته، لماذا صنع الشاعر بهذا المسجد ولم يكن كما يقول كثير من المتفقهة يذكرون أجياء الشعر على ما يحافظها ممكن يستاذ عند مدة مدده باتباع كان درس متخيل قديما بفقه أجياء من الشعر حاصرين فيها المواطن التي لا يجوز لقاء السلام فيها، منها السلام على الثاني القرآن والسلام على المسلم والسلام على أهل الدرس، كل هذه الأشياء قالوها بدون نص وإنما ازدياد منهم، نرجو أن يكون لهم أجر. لكن نحن حينما ندرس الأمر بإنشاء السلام من جهة وندرس للإنجاز فتطبيق هذا النص العام من السنة والسلف من دار القديم خلاف ما يكون الخلف، فكثير منكم يعلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في مسجد الأنصار قباء مسجد قباء فقام يصلي وبلغ أبا النبي الرسول من المسجد الأنصار وكان يسري المسجد كلما دخل منه الجماعة السلام عليك يا رسول الله وهو يصلي ما صار في تكليف فما كان موقف الرسول عليه السلام من هؤلاء الخريفين أنا أحكي ودوت الكفر ما يتابع تكيفة وليس الكفر، ماذا كان موقف الرسول في تعبير تجاه هؤلاء المسلمين وفي تعبير غيره تجاه هؤلاء المسلمين؟ هل أنكر عليهم؟ لا، بل أقرهم على ذلك لأن رد السلام عليهم إشارة لوجهه، وقد وفق لنا الرأي من دقته في الرواية فيكيد إشارة الرسول عليه السلام بيده قال هكذا يرفع يده هكذا السلام عليكم السلام عليكم وانظر، فورى بلا شك في تكليف فأقول في تكليف لكن هذا التكليف في سبيل الله، تكليف لكان في سبيل الله أو مقبول أن الناس يظن أنه كل تكليف مشروع. أيضا هذه المعاكسات ثلاث سنن أيضا من المتعاكسات عند جماهير الناس التشويش غير مشروع صار عنده مشروع، والتشويش المشروع بنص حديث الرسول صار مشروع، يرفع صوته بالذكر بعد السلام لا اله الا الله وحده لا شريك له بعد المغرب بعد الفجر، هذا التشويش مشروع. لا تشوشوا لا يجهر بعضكم على بعض من القراء تدرسوا الآن ايه فاتر هو بالداء بعد هل تشويه مشروع فهو عنده مشروع فهو عنده مشروع السلام على المصلي المنصوص عليه في احاديث صحيحة مو حديث واحد هذا بيعمل تشويه عن المصلي يا حبيبي هذا التشويه عن المصلي هو لا تشويه شرعا لا بفهم داء السلام مثل تقريبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويسجد سجدة في صلاة العصر طويلة وطويلة إلى كل السجدات اللي صلاها أو سجدها فيها للصلاة وفي غيرها حتى داخل السجد البعض يخليه خلف منصوص شديد رصيص لعله مات لما تميتم وإذا ميتم. فواحد منهم جاء إلى الجنة يعمل الشام بطاطس محروقة يعني ما عنده خبر تظهر راسه نوى يكون مال ويكون مات لا فاجد على ايه أعضائه السبعة وإذا يرى أمر عجيبا يرى فوق ظهر حتى لا يحزن ما عنده إلي ورسوله وبعد ما سلم رسول الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله لقد سبقت بين ظهراني صلاتك سجدة أطالتها يعني في السماء حتى العالي قال إنني هذا كان قد ارتحلني كان قد ارتحلني فيكون أجاب الرسول للصوم إلا عن حبيبه اتخذ جاد راحلة اتخذني راحلة فكانت أن أعجله وحيث قائدهم كيف يعمل يوم الناس ليش؟ عن خلقه ليش الناس يعملون إذا جاء ولد مثلا بكره يجعبه في الصلاة ننتره يدفعه ليه؟ لأنه يظنوا أن هذا عدد في الصلاة لا تاريخ في الصلاة بينما الرسول عليه السلام هذا اعتبر من الصلاة كنت الفرق ليه؟ الرسول يقبل ولا يسعى ظهره وخطر الرسول إله لحتى يسرع من جيبه ونزل عن ظهره بعد ذلك رمى راسه فاعتبر خبره مع التجارب مع رغبات الوراء في كلمة العباد والطاعة في نفس العباد اللي قال عنها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حجب الي من دنياكم الطيب والنساء ليس في الحديث ثلاث انتبهوا لفظ الثلاث تفسد الحديث الحديث لفظ حجب الي من دنياكم الطيب والنساء جبل الثلاث